بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ومع الفقه الحنفي كتاب المختار وكتاب الطهارة وقوله: ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد. النجاسة قسمان: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. النجاسة المعنوية أن يكون الإنسان محدثا أو جنوبا، لا تصح الطهارة إلا بآلة مخصوصة ذكرها الشارع في كتابه العزيز، وهو الماء الطهور، فلا يجوز أن نتعداها إلى غيرها، لأن مسألة الوضوء مسألة ثبتت على خلاف الأصل وعلى خلاف القياس، ولا مجال للرأي فيها، حيث إن الإنسان تخرج النجاسة من القبل أو الدبر فنقول له اغسل وجهك ويديك مع المرفقين وامسح رأسك واغسل الرجلين مع الكعبين. ما علاقة الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين بنجاسة خرجت من قبل أو دبر؟ هذا أمر تعبدي. لولا ثبوت ذلك بالسماع لما كان ثم مجال للاجتهاد في ذلك. أما النجاسة الحسية كالبول والغائط والدم، القيء، الصديد والخمر، فإن طهارتها عن الثوب بالماء المطلق كانت طهارة معللة، وسبب الطهارة تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات. غسلنا مرة، مرتين، ثلاث مرات، حللنا، وجدنا الثوب نقيا من النجاسة. طيب، فلننظر إلى غير الماء الطهور. هل يعمل عمل الماء الطهور، عمل الماء المطلق، في إزالة أجزاء النجاسة؟ نظرنا إلى الخل، إلى ماء الورد، إلى الماء المستعمل، فرأيناه يعمل عمل الماء المطلق في إنهاء النجاسة وقلعها وإزالتها. فألحق علماؤنا غير الماء المطلق بالماء المطلق من سائر المائعات الطاهرة في حق إزالة النجاسة الحسية لوجود شرط الإلحاق، يعني لوجود العلة. العلة الموجودة في الماء المطلق موجودة في كل مائع، وإذا وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم، والحكم هو أن نحكم على هذا الثوب بأنه صار طاهرا. فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها. الدم وبعض النجاسات لها لون، نجاسات لها لون، فكيف نحكم على الثوب أنه صار طاهرا؟ كان الثوب أحمر بسبب الدم، غسلنا، ذهب اللون، صار الثوب طاهرا. فإذا ذهب اللون بمرتين يطهر الثوب بالغسل مرتين، وإن لم يذهب اللون إلا بأربع مرات فنغسل أربع مرات. فدليل ذهاب اللون، فذهاب اللون دليل على ذهاب النجاسة، هذا في حق النجاسة المرئية، تغسل حتى يزول أثر النجاسة، إلا إذا شق زوالها، يعني غسلناها مرارا وتكرارا وبقي اللون، بقي اللون، ما الحكم؟ يحكم عليها بالطهارة، يحكم عليها بالطهارة. قال: والمشقة، تعرف المشقة كما قال في مراقي الفلاح، أن يحتاج في إزالتها إلى غير الماء، يعني لا يكلف حتى أن يستعمل الصابون ومواد الغسيل في إزالة هذه النجاسة، أي أثرها، أي اللون. هذا إذا كانت النجاسة مرئية. طيب، إذا كانت النجاسة غير مرئية كبعض البول أقول كبعض البول، أن بعض البول النجاسة فيه مرئية، يعني قد يكون هناك يعني اصفرار، فنجاسة حينها تكون مرئية كبعض البول، أو عندي مثلا أنا دلو من الماء وقعت فيه قطر نجاسة، فهذه هذا الماء متنجس والنجاسة فيه غير مرئية. لو وقع الماء على الثوب، على البدن، على المكان، فإنها لا ترى. فكيف يكون التطهير؟ قلنا لكم سابقا مذهب إمامنا أنه لا يميل إلى التقديرات، ما بيعطي أمور تفصيلية لكل جزئية، وإنما يفوض إلى رأي المبتلى، يفوض الأمر إلى رأي المبتلى. يعني ذاك الإنسان الذي ابتلي بإزالة هذه النجاسة غير المرئية، الأمر مفوض إليه، فإذا غلب على ظنه أن الثوب قد طهر فقد طهر، إذن العبرة لرأي المبتلى. مرة ثانية، فإن كان لها أي نجاسة عين مرئية فطهارتها زوالها، زوال العين، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله كلون الدم. وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته، حتى يغلب على الظن الطهارة، لأن غلبة الظن قائمة مقام اليقين في حق تبدل الأحكام، في حق إثباتها وفي حق نفيها، في حق الأحكام نفيا وإثباتا. وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته، يعني الإنسان الذي لا يعرف جهة القبلة ماذا يصنع؟ يجتهد ويصلي، فغلب على ظنه أن القبلة من هذا الاجتهاد فصلى، فقبلته جهة اجتهاده كما سيأتي معنا. فغلبة الظن لها أثر في الأحكام الشرعية، غلبة الظن لها أثر في الأحكام الشرعية، أما غلبة الظن وجودها وعدمها سواء في حق أمور الاعتقاد. يعني لو واحد قال والله أنا آمن بوحدانية رب العالمين 99.9%، شو نقول له؟ هو والملحد سواء، هو كافر حتى يجزم بوجود الله ووحدانيته 100%. ويقدر بالثلاث أو بالسبع، يعني ثلاث مرات مع العصر في كل مرة كما قلنا سابقا. هذا في حق من؟ في حق إنسان موسوس، إنسان لا رأي له أو كان موسوسا، كيف تطهر النجاسة عن الثوب؟ بالغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة، ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة، يعني في حق الموسوس، ولا بد من العصر في كل مرة، لأنه إن لم يعصر فلا يزال الماء من أثر الغسلة الأولى، ففي كل مرة يعصر، وبقية الماء المتبقي في الثوب عفو، ويعصر فنقول خرجت النجاسة المرة الأولى، ثانية، ثالثة. فكذلك يقدر في الاستنجاء، يعني عند إمامنا كم مرة بستنجي حتى تزول النجاسة؟ ما في شيء اسمه كم مرة، تستنجي حتى يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت. فطالما أن أغلب رأيك أن النجاسة لا تزال موجودة، فعليك أن تستمر في إزالة هذه النجاسة حتى يطمئن القلب. فإذا اطمئن القلب أن النجاسة قد زالت، فمعنى ذلك أنها قد زالت، حكم بإزالتها حينئذ. قال: فصل في الاستنجاء. والاستنجاء سنة، الاستنجاء سنة. كيف الاستنجاء سنة؟ نعم الاستنجاء سنة، ولكن بحسب ما يتصور الأمر في زمن أكثر السلف، حيث إن النجاسة يعني باعتبار أنهم لم يكونوا يبالغون في أنواع المأكولات كما يبالغ أهل عصرنا، فربما يعني يجف الطعام في أمعائهم، وربما يخرج على هيئة بعر، فلا يكون هناك تلوث للمخرج كما هو شأن كثير من الناس اليوم. فهذه النجاسة باعتبار أنها غير مبالغ بها فالاستنجاء سنة، ولكن نقول سنة في حق نجاسة لم تتجاوز المخرج، حلقة الدور، ولكن لو تجاوزت حلقة الدبر وزاد المتجاوز على الدرهم ما حكم إزالة النجاسة؟ فرض. إذا كانت بمقدار الدرهم وجب، زادت على الدرهم مفترض، وهذا حينئذ لا يسمى استنجاء وإنما يسمى إزالة نجاسة، يسمى إزالة نجاسة. فحتى نفهم معنى أن الاستنجاء سنة ينبغي علينا أن نعرف أن النجاسة لم تتجاوز المخرج. لذلك عبر عن ذلك بقوله: والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، لأن الريح طاهر فلا ينجس الطاهر، ذلك يقولون ملاقات الطاهر الطاهر لا توجب التطهير، ملاقات الطاهر الطاهر لا توجب التطهير، فخرج مثلا منه الريح الطاهر على الثوب لا يجب عليه أن يغسل ذلك الثوب، حتى قالوا إن الاستنجاء من الريح بدعة. ويجوز أي الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه، يستنجي بالحجر وما يقوم مقامه، نحو هذا المنديل، بل ربما له أثر في إزالة النجاسة أكثر من الحجر، فيستنجي بشيء غير محترم غير متقوم وليس بطعام، نحو هذا المنديل. ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه، يمسحه أي المحل حتى ينقيه حتى ينظفه من أثر النجاسة. والغسل أفضل، يعني عندنا ثلاث مراحل وترتيبها بالأفضلية بحسب ما أذكر: الأفضل المسح والغسل، ثم الغسل، ثم المسح. فإذا أراد أن يكتفي على واحد منهما فالغسل أفضل، أما الأفضل من هذا وذاك أن يجمع بين المسح ثم الغسل، لأنه إن مسح فإنه قد خفف النجاسة، فإذا خفف النجاسة سوف يستعمل ماء أقل عند الغسل، وإذا استعمل ماء أقل فمعنى ذلك أنه حافظ على البيئة، حافظ على طهارة المياه، عوضا عن أن تنجس 5 لتر أو 10 لتر ويمضي ويمشي هذا الماء النجس يسيل في المجاري نجسا، ينجس لترا واحدا، ينجس لترين، يعني يحاول ما أمكن أن يخفف من استعمال الماء إذا احتاج إلى استعماله، فعملية التمسح تخفف من استهلاك الماء، خاصة إذا كان إنسان موسوسا ويسرف كثيرا في الاستنجاء. يمسحه حتى ينقيه، والغسل أفضل، يعني إذا أراد أن يقتصر على واحد من اثنين الغسل أفضل من المسح، ولكن الأفضل في كل زمان ومكان أن يجمع بين الغسل وبين المسح، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أي يتطهروا، والله يحب المتطهرين، أثنى الله على أهل قباء لأنهم كانوا يتبعون الماء الأحجار. يمسحه حتى ينقيه والغسل أفضل، وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل، لا يجوز المسح، وهذا يسمى إزالة نجاسة ولا يسمى استنجاء. ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث ولا بطعام، اليمين للمكرمات والشمال للممتهنات، فلا يستنجي باليمين ولا بعظم ولا بروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا بطعام لإتلاف المالية ولإهانة النعمة، الاستنجاء بطعام فيه إهانة نعمة وفيه إتلاف للمالية. طبعا عندما نقول بطعام أكيد ما حيجيب رغيف خبز يستنجي فيه، ولكن لو كان الآن ضمن بستان ما بياخذ جرزة بقدونس، ما بياخذ جرزة جرجير، ما بياخذ ورق الملوخية ويستنجي فيه، لأنه يؤكل، فما يأكله الإنسان ويكون نعمة ومحترما لا يستعمله، وإنما يستعمل غير ذلك. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الكلام قاله لأهل المدينة، إن شرقوا وغربوا سوف تكون الكعبة عن يمينهم إن شرقوا أو عن يسارهم إن غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وعندنا في المذهب الحنفي يكره استقبال القبلة ولو في البنيان، ولو في البنيان، لذلك لا يكون مكان التبرز موجها إلى جهة القبلة. طبعا هناك تفصيلات أتجاوزها أثناء الشرح، إنما نشرح شرحا يليق بهذا المختصر. كتاب الصلاة، الآن دخلنا بمبحث الصلاة وانتهينا من كتاب طهارة. الصلاة، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادتين ثم الصلاة. فالصلاة لي الشهادتين من حيث الأهمية في الأركان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة يوما وقال: من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا ونورا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له يوم القيامة نور ولا نجاة ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وأمية بن خلف بحسب السبب الذي حال بينه وبين الصلاة. فإن كان الإمارة أو الوزارة أو المال فيحشر بحسب ذاك السبب الذي كان مؤديا لترك هذه الصلاة. وقت الفجر، إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يخرج طولا ثم يتلاشى، يخرج طولا عمود السماء ثم يتبدد، وأما الفجر الصادق فإنه يخرج عرضا ويتسع شيئا فشيئا، وكلما اتسع شو منقول نحن منقول جهجه الضوء، يعني استنار الجو شيئا فشيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير، يعني الذي يخرج عرضا للذي يخرج طولا ثم يتبدل. وما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب 3 درجات، والدرجة 4 دقائق، فالمجموع 12 دقيقة. ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق 12 دقيقة. قال العلماء: وكذلك ما بين الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر، والشفق الأبيض أيضا 3 درجات، والدرجة 4 دقائق يعني 12 دقيقة. وقت الفجر، إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس، ما لم تطلع الشمس فالوقت وقت الفجر. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه. نحن الآن نقرر مذهب أبي حنيفة. وقت الظهر من زوال الشمس، يعني عندما تزول عن كبد السماء، إلى أن يبلغ الظل مثليه. مثلا لو قلنا هذا القلم 10 سنتيمتر وكان في الاستواء 2 سنتيمتر، فكم ينبغي أن يكون الظل حتى ينتهي وقت الظهر؟ 22 سنتيمتر، لأن 10 ضرب 22 وفي الزوال سنتيين، لأن الظل لا ينعدم بالكلية في وقت الزوال في بعض البلدان، فهذا غير محسوب بالمثلين. 10 ضرب 22 و 2 سنتيمتر يضاف فيكون الظل 22 سنتيمتر حتى ينتهي وقت الظهر، وإذا انتهى وقت الظهر فقد دخل وقت العصر. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى في الزوال، سوى في الزوال، لأن الظل كما قلت لا ينعدم بالكلية طبعا، وعند الصاحبين إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني عند الصاحبين قديش؟ 12 سنتيمتر، عند الإمام 22 سنتيمتر. والأحوط كما في رواية أسد عن أبي حنيفة، رواية أسد عن أبي حنيفة رواية أحوط، قال الأحوط أن يصلي الظهر قبل صيرورة ظل كل شيء مثله، وألا يصلي العصر إلا بعد المثلين، فيكون قد أدى كل صلاة في وقتها بيقين، يكون قد أدى كل صلاة في وقتها بيقين. فالظهر لا نؤخرها إلى آخر الوقت، والعصر لا نصليها في أول الوقت، وكما سيأتي معنا تأخير صلاة العصر مستحب. وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر، يعني دخول وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه عند الإمام ومثله عند الصاحبين سوى في الزوال في قولهم أجمعين. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس من صيرورة الظل مثله عند الصاحبين أو مثليه عند الإمام إلى غروب الشمس، يعني من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد صلى العصر أداء. ولكن ما الحكم؟ مكروه تحريما. ما معنى مكروه تحريما؟ يعني إلى الحرام أقرب، إلى الحرام أقرب، وهذه الصلاة لا ثواب عليها. كل صلاة أديت مع الكراهة لا ثواب فيها، لا ثواب فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن من يفعل ذلك يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، قالها ثلاثا: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب وآخره ما لم يغب الشفق. متفقون أن آخر صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ولكن اختلفوا في معنى الشفق حتى عند أهل اللغة. هذا الاختلاف، يعني بعض الناس يقولون لسه شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي فرقت الأمة. لا يا حبيبي، الاختلاف في معنى شفق هو اختلاف بين أهل اللغة قبل أن يكون اختلاف بين الفقهاء. فبعض اللغويين قال الشفق الحمرة، وبعض اللغويين قال الشفق البياض الذي يعقب الحمرة، وما بين غيبوبة كل واحد منهما كما قلت قبل قليل 12 دقيقة. فالأحرى أن يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وألا يصلي العشاء إلا بعد أن يغيب الشفق الأبيض، فيكون قد أدى كل صلاة في وقتها بيقين، بيقين، علما أن تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مكروه تحريما. لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. كلما اشتد الظلام بدت النجوم أكثر، كلما اشتد الظلام بدت النجوم أكثر، فإذا اشتبكت فمعنى ذلك أن الظلمة قد اشتدت، وإذا كانت الظلمة قد اشتدت فمعنى ذلك أننا ابتعدنا عن غروب الشمس كثيرا وصرنا قريبين من أذان العشاء. وآخره ما لم يغب الشفق. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، يعني على الخلاف متى يدخل وقت العشاء، إما بعد الشفق الأحمر أو بعد الشفق الأبيض. وآخره ما لم يطلع الفجر، ولكن يكره تأخير الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل كما سيأتي معنا. ووقت الوتر وقت العشاء، ولكنها لا تؤدى إلا بعد العشاء. فوقت الوتر يعني من غروب الشفق الأحمر أو الأبيض على الخلاف الذي تقدم إلى طلوع الفجر الصادق، ولكن يصلي العشاء أولا ثم يصلي الوتر ثانيا، والترتيب بين الوتر والعشاء واجب. الآن الذي تقدم هو بيان أوقات الجواز، بقي علينا أن نتعرف على الأوقات المستحبة والأوقات المكروهة. ويستحب الإسفار في الفجر، الإسفار يعني تأخير الفجر إلى حين أن يكون النور قد شاع في الآفاق. وفي الحديث أسفروا في الفجر فإنه أعظم للأجر، وفي رواية نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فيؤخر صلاة الفجر إلى وقت الضياء، ولكن لا يؤخرها إلى آخر دقائق بحيث لو تبين له فسادها فأراد أن يقضيها راح توضى ورجعت طلعت الشمس. لذلك ماذا قال العلماء؟ قال يؤخرها إلى وقت بحيث يصلي الفجر بأربعين آية أو ستين آية، وبحيث لو تبين له فساد الصلاة أعادها مع الطهارة وإدراكها ضمن الوقت، فلا يؤخر الصلاة إلى آخر دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليم هو طلوع الشمس، لا لا يفعل ذلك. والإبراد بالظهر في الصيف، يستحب الإبراد بالظهر في الصيف. كلمة الصيف تخرج الشتاء والخريف والربيع على التحقيق. والإبراد أي التأخير، قال عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكانوا يؤخرون صلاة الظهر يعني حتى يكون للأشياء ظل. متى يكون الإبراد؟ إذا كان للأشياء ظل، فيمشي الإنسان إلى المسجد في ظل الجدار وفي ظل الشجر، فمعنى ذلك أن الشمس قد مالت. إذا مالت فإن الظل كلما مالت أكثر امتد الظل أكثر. والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس. يؤخر العصر ما لم تتغير الشمس. ما معنى تتغير الشمس؟ يعني لطالما أن العين تتحير بالشمس فلا يزال الوقت وقت استحباب. فإذا وصلنا إلى مرحلة العين لم تتحير في الشمس، ينظر إلى الشمس وكأنه ينظر إلى القمر ليس لها أشعة، دخل الوقت المكروه، فلا يؤخر إلى الوقت المكروه، بل يصلي صلاة العصر في وقت لو تبين له فساد الصلاة أعادها في الوقت المستحب ما لم تتغير الشمس. طبعا والسر في تأخير صلاة العصر شيئان. الشيء الأول حتى يتمكن من النوافل قبلها، لأنه يكره التنفل بعد صلاة العصر. فإذا أخر صلاة العصر وأحب أن يتنفل بما شاء جاز، فهذا السر أول. والسر الثاني أنه يستحب للإنسان أن يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة التي بعدها بعد الصلاة. فلو صلى العصر في أول الوقت وقلنا له انتظر المغرب ربما كان في مشقة عليه، ولكن لو أخر العصر إلى الوقت المستحب وقلنا له امكث في مصلاك حتى تصلي المغرب فيجد الوقت يسيرا فيهون عليه، ومن فعل ذلك فكأنما أعتق 8 رقاب من ولد إسماعيل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يصلي الفجر ثم ينتظر حتى تطلع الشمس فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. قال العلماء اختلف الأجر لاختلاف ما ينتظره، في الفجر كان ينتظر الضحى والضحى سنة، أما في العصر كان ينتظر المغرب والمغرب، المغرب فريضة وانتظار الفريضة ليس كانتظار النافلة. فافترقا. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، المغرب يعجل. من جميل كلام عامة الناس أن المغرب غريب، منيحة كثير، أثبتوا على ذلك. المغرب غريب، يعني خلينا نصلي المغرب مباشرة. وتعجيل المغرب، لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. طبعا بعد التأكد من غروب الشمس، يعني إذا تأكد من غروب الشمس. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، يعني لو كان المغرب يؤذن على الساعة 6 والفجر على 3، فثلث الليل متى؟ الساعة 9 ثلث الليل. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وجاء في وصف الصحابة أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، قاعدين عم ينتظروا ويذكروا ويقرأوا ويتفكرون، فينعس أحدهم فيخفق رأسه، يعني من النعاس. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. ويوم النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى ثلث الليل وقال صلى أناس وناموا، يعني نمت الهنا ما في مشكلة طالما أنهم لم يرتكبوا منكرا، صلوا في أول الوقت يعني. وقال الذين انتظروا الوقت المستحب، قال ولا زلتم في ولا تزالون في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. لا يزال الإنسان في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، ما لم يحدث أو يخرج من المسجد كما جاء في الحديث. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، ويستحب في الوتر آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله. وكل إنسان بيعرف حاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ما تكون أنت كسلان ما في عندك همة لصلاة الوتر وبتعرف حالك ما بتستيقظ قبل الفجر، تجي أنت تفتي نفسك يلا رح أخر أنا صلاة الوتر لآخر الليل. إذا قمت مرة مرتين 3 مرات متتاليات قبل الفجر، باليوم الرابع أخر الوتر إلى ما قبل الفجر. أما أنت دائما لا تستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فلما بنفسك بتقلك أخر الوتر إلى قبل الفجر، فمعنى ذلك أنه النفس في عم توسوس إليك شيئا ليس بالهيئة. وخالف النفس فيما النفس تألفه ولا تكن عن دواعيها بغفلان، فالنفس أمارة بالسوء في أدبه. قل نعم حبيبي والله برد لك النفس في أدب كمان. فالنفس أمارة بالسوء في أدب، شطاحة سرمدا في شر ميدان، حقق تجدها يقينا أنها عظمت في خبث أفعالها عن 1000 شيطان. نعم. ويستحب في الوتر آخر الليل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، والحديثان في رياض الصالحين، حديث لأبي الدرداء وحديث لأبي هريرة، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومن جملتها أن أوتر قبل أن أنام. نبي عليه الصلاة والسلام طبيب، فيوجه لكل واحد وصية بحسب حاله، فأوصاه بحسب حاله أن يوتر قبل أن ينام، وإلا ففي الحديث من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة، محظورة الملائكة، محظورة الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. ما حكم الصلوات الخمس في يوم الغيم؟ على قسمين، ثلاث صلوات يستحب تأخيرها وهي الفجر حتى نتأكد من طلوع الفجر، والظهر والمغرب. في المغرب ربما يظن أن الشمس قد غربت، والواقع أن الغيم كثيف، فظن من الظلمة التي سببها الغيم أنها ظلمة الليل، فلذلك يؤخر، يستحب التأخير. وتعجيل العصر والعشاء، عصر والعشاء يعجلا. هذا الحكم في جمع في بيت من الشعر، وهو من أجمل الأبيات أو من جميل دعونا نقول الأبيات التي نظم علماؤنا فيها الأحكام. قالوا: ما فيه عين يوم غيم عجلت، ما فيه عين يوم غيم عجلت، في الباقيات الفضل في الإرجاء. الإرجاء معناه التأخير. ما فيه عين عشاء عصر، ما فيه عين يوم غيم عجلة عشاء عصر تعجل، في الباقيات يعني عدا العشاء والعصر الفضل في الإرجاء، يعني الفضل في التأخير. هذا البيت من الشعر جميل، وما في الكتاب أيضا جميل. ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. قال: فصل في الأوقات المكروهة التي لا تجوز فيها الصلاة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عقبة بن عامر، يقول: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. والقبر ليس منهي عنه، وإنما المراد صلاة الجنازة، ولكن أطلق القبر وأراد الصلاة لأن الصلاة سبب للقبر فيما بعد. ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وعند استوائها إلى أن تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. وحين تضيف يعني تميل للغروب حتى تغرب. فهذه الأوقات الثلاثة النافلة فيها مكروهة، النافلة فيها مكروه ولو كان لها سبب عندنا، والفرض فيها صحيح مع الكراهة أيضا، يعني لو أخر العصر إلى اصفرار الشمس صحيح مع الكراهة، والقضاء لو صلى قضاء في هذه الأوقات الثلاثة لم تصح الصلاة أبدا، والصلاة باطلة، ليست مكروهة. القضاء باطل، الأداء مكروه، ويتصور في صلاة العصر، والنافلة مكروه. قال: لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إلا عصر يومه عند الغروب. سجدة التلاوة، سجدة التلاوة مكروهة عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب، ولكن هناك تحقيق في المسألة. نسجد التلاوة إذا كان سببها سابقا، يعني أنا امبارح من ساعة سجدت قرأت آية السجدة، والآن في الوقت المكروه أريد أن أسجد، فهذا على التحقيق هو المكروه. أما أن يقرأ الآية في الوقت المكروه وأن يسجد لها فعلى التحقيق أن هذا لا يكره، لا يكره. لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إلا عصر يومه عند الغروب، يعني عصر اليوم أداء، عند الغروب يعني قبل أن تغرب الشمس، يعني عند الاصفرار، عند الغروب يعني عند قرب الغروب، يعني عند اصفرار الشمس، فإن العصر صحيح مع الكراهة التحريمية. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يا سلام أجمل إسلامنا. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني كما أن الشرع يأمرنا في كثير من المواطن، في بعض المواطن يمنعنا حتى عن العبادة. في بعض المواطن لك ممنوع، وهذا ترويح للنفس بين الفعل والترك، ترويح للنفس بين الفعل والترك. فالإسلام في بعض الأحيان، الإسلام الذي يأمرنا بالصلاة والتقرب إلى الله بالركوع والسجود والقيام، في بعض الأحيان يقول لنا لا تصلي ومكروه إذا صليت وما لك ثواب وإلى الإثم أقرب، فيمنع عن العبادة في بعض الأحيان، بحيث لو فتح له باب العبادة في حين آخر يقبل عليها، يقبل عليها بنشاط، يقبل عليها بنشاط. حتى يعني في تربية الأولاد، إذا على طول تقول له دروس انتبه، دروس انتبه، دروس انتبه، بيطق القلب تبعه. شي يوم من الأيام إذا فتح له لا تدروس، روح العب لك شوي، امنعه عن الدراسة. فإذا أمرته فيما بعد بالدراسة يصير أشوق إليها وأكثر التزاما بها. فهذا من حكم التشريع. ولا يتنفل بعد الفجر، يعني مكروه حتى تطلع الشمس، والمكروه لا يتقرب به إلى الله، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب، ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، لا يتنفل قبل المغرب، ولكن لو تنفل كان نفلا جائزا. لو تنفل عندنا على التحقيق كان نفلا جائزا، ليس نفلا مكروها، ولكن لا يوصف بالسنية عندنا، لا يوصف بالسنية وإنما يوصف بالجواز. طبعا دليل الحنفية أنه لا نفل قبل صلاة المغرب، يعني ما في سنة مغرب قبلية. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما. طبعا ابن عمر ما رأى، غيره قد رأى، ومن رأى قد نقل، لذلك الأمر فيه، الأمر فيه سعة. ولا قبل صلاة العيد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل العيد شيئا، ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، يعني إذا صعد إلى المنبر، إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. هذا ليس حديثا مرفوعا، ولكنه لا يدرك بالرأي، هو من كلام الزهري. ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة ومزدلفة. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلاة بحسب ما تقدم، فأن نصلي الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا ترك لمضمون قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأحاديث الواردة في ذلك أحاديث ظنية، فلذلك عند الحنفية لا يوجد جمع تقديم ولا تأخير، لا في سفر ولا في مطر ولا في مرض. ومن فعل ذلك فقد قلد غير الحنفية، والأمر في ذلك واسع. إنما الحنفية يقولون بالجمع في موضعين، ليس إلا في عرفات بين الظهر والعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وإنما قالوا ذلك لأنه قطعي، يعني الأحاديث في ذلك متواترة. فإذا كانت الأحاديث متواترة جاز أن تؤثر في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال باب الأذان، والحمد لله رب العالمين.